تفسير الآية 5 من سورة النحل يقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، أي والأنعام كذلك هو وحده لا غير الذي خلقها لكم، جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله تعالى وتطلق على الإبل والبقر والغنم، أي لأجلكم أيها الناس، أي لأجل منفعتكم وسعادتكم، ليكون لكم فيها وفيما يشبهها من دواب دفء من البرد من خلال ما تأخذون منها من أصواف وأوبار وأشعار وجلود، فتصنعون ملبوسات ومفروشات وأغطية وغيرها. وقد خص تعالى الدفء بالذكر من عموم المنافع للعناية به وللتذكير بأهميته، ولأنه من النعم التي قد يستخف بها فتنسى ولا تشكر. قوله تعالى: ومنافع، أي وأيضا لكم في الأنعام منافع كثيرة متعددة غير ذلك، تبتكرونها وتستحدثونها حيث تتاجرون فيها ونسلها فتربحون، وتشربون ألبانها وتستخدمونها وعظامها ودهونها وغيرها في استخدامات وصناعات مختلفة، وتحملكم وتنقلكم من مكان لآخر، وتحملون عليها أمتعتكم وبعض تجاراتكم في بعض أماكنكم غير الممهدة ونحو هذا. قوله تعالى: ومنها تأكلون، أي ومن بعضها تأكلون ما يمكن أكله من لحومها النافعة المتنوعة وبعض أعضائها. وقد خص تعالى بالذكر منفعة الأكل رغم أنها من المنافع عموما لأنها غالبا الأكثر استخداما.